الميت يبرأ منهما ولكن لا يزال عليه شيء من ذلك حتى يقضى عنه. وكذلك أيضا يشبه هذه المسألة إذا مات الإنسان وعليه دين للبنك العقاري فإن ذلك لا يضره إذا كان قد أوفى الأقساط التي حلت قبل أن يموت، وذلك لأن البنك قد ضمن حقه برهن لأنه راهن للعقار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بقيمة شاهين اشتراه لأهل، فدل هذا على أن الدين إذا كان موثقا براهن وقد أوفى الإنسان ما يلزمه قبل أن يموت فإنه لا يضر الميت شيئا، وهذا مما يوسع الصدر. وبهذه المناسبة أحذر الإخوان الذين ابتلاهم الله عز وجل بمجاورة الأنبياء أحذرهم من الدين، وأقول إن الدين أمره عظيم، فقد سمعتم الآن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي على من عليه دين، وكذلك أيضا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن من قتل في سبيل الله، فأخبر أن الشهادة تكفر كل شيء، ثم قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل وأمنه. فإذا كان الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين فهو دليل على عظمه. وكثير من الناس الذين ليس عندهم رجاحة بالعقل يريدون أن يجاروا الأغنياء وهم فقراء، فتجده يتدين من أجل أن يفرش المجلس كمجالس الأغنياء، ويتدين من أجل أن يفرش الدرج كما يفرش الأغنياء، ويتدين ليأخذ سيارة ضخمة كما يأخذه الأغنياء، وبإمكانه أن يشتري سيارة بعشرين ألف فيذهب ويشتري بنز ثمانية ألف. لماذا؟ أنت فقير، البس على قدر حالك. أما أن تلبس لباس الأغنياء وتركب ركوب الأغنياء وتسكن سكن الأغنياء وأنت فقير فإن هذا خلاف العقل وخلاف الحكمة، والدين أمره عظيم. ألم تسمعوا أن رجلا زوجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال تلك مثل ولو خاتم من حديد فلم يجد، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض حتى تزوج، فزوجه بما معه من القرآن. وكل هذا يدل على عظم الدين، فأحذر إخواني من الدين وأقول لا تدون، ربما في يوم اليوم بحاجة لستم لأمر لستم بحاجة إليه ثم تموت غدا ويبقى الدين معلقا بهما وقمات المروات، والورثة ربما يلعبون بالتركة ولا يغادرون بالوفاء ولا يهتمون بالدين. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله وأرجو منكم أن تدعوا لي، وسؤالي هو هل تخميل اللحية من واجبات الوضوء وماذا علي إذا نسيت تخميلها؟ أولا أشكره على قوله إني أحبكم في الله، وأعتقد أن هذا من الجميع، كلنا إن شاء الله يحب بعضنا بعضا في الله، نسأل الله أن يجعل ذلك كذلك وأن يجعلنا وأن يحبنا جميعا كما أحب بعضنا بعضا في الله. وأما قول أرجو أن تدعو لي فإني أرجو أن لا يقرب مني أن أدعو له، إذا كان يرجو أن أدعو له فأرجو أن لا يسألني أن أدعو له، وذلك لأن سؤال الإنسان غيره أن يدعو له فيه شيء من المحذور. المحذور الأول أن هذا المطلوب قد يغتر بنفسه ويعجب بها ويقول إني أهل أن يطلب مني الدعاء، ولا شك أن الإعجاب بالنفس خلق سيء ذري. ومنها أن في هذا نوع ذل لأنه سؤال، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. قال شيخ الإسلام: سؤال غير الدعاء نوع من سؤاله، فيكون الأولى والأحسن أن لا يسأل. لكن قد يرجع على هذا إشكال، وهو أن هناك قضايا سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن جدره ولم ينكر، فدخل رجل يوم الجمعة وهو يخطب وسأله أن يسأل الله تعالى أن يغيثه، ففعل ولم ينكر عليه. وكذلك كثير من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم فجعلهم ولم ينكر عليه. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى قال: اللهم إنا نتوسل إليك، أو قال: نستسقي إليك بنبينا، يعني وقد توفي. ثم طلب من العباس أن يستسقي، والجواب عن ذلك أن هناك فرق بين السؤال العام والسؤال الخاص. فالذي قال: يا رسول الله أخرجنا، لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له خاصة، بل لعموم المسلمين. وكذلك وأما المسائل الخاصة فيقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كغيره، لأنه عليه الصلاة والسلام أقرب الإجابة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من أن ينهى العجب وما أشبه ذلك. وعلى كل حال نقول: الأولى أن لا تطلب من أحد أن يدعو لك، وإن طلب فاقصد أمرين. الأمر الأول الإحسان إلى هذا المخلوق، وذلك لأنه إذا دعا لك فإن الملك يقول آمين ولك بنسبه. يعبان سابق لك الغريب قال الملك آمين ولك بنسبه. والشيء الثاني أنه إذا دعا لك فإنه يثاب إلى الإحسان إليك، فإذا قصد الإنسان هذا المقصد زال المحذور. أما تخليل اللحية فلا يجب، وإنما هو سنة. هذا إذا كانت اللحية كثيبة لا يرى من ورائها بشرة، أما إذا كان يرى من ورائها بشرة فإنه يجب أن يوصل الماء إلى ما تحتها. وإذا نسيها وما قلت هنا سنة، بارك الله فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الخارج من لحوم ودجاج وجزاكم الله خيرا؟ أكل اللحوم المستوردة من الخارج جائز، ولكن سمي الله عند الأكل، لأن التسمية عند الأكل أو شرب واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سم الله وكل يمينك وكل مما يليك. ولأنك إذا لم تسمي شاركك الشيطان بطعامك وشرابك، فالتسمية واجبة. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث العهد بالكفر. وحديث العهد بالكفر قد يخفى عليه وجوب التسمية فربما تركها، وقد يخفى عليه بعض شروط الذبح فيكون تركها. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. فهذه الأم مستوردة إذا كانت من بلاد يحل ذبح عليها، وهي بلاد النصارى واليهود، فإن ذلك يحل. فكل فسم الله وكل. أما الوارد من البلاد التي لا تحل ذبائحهم كالوارد من الوثنيين من الشيوعيين، فإن ذلك فإن هذا اللحم لا يحل، لكنه لا يجوز الحمد لله لهذه المملكة إلا ما كان أناس تحل ذبائحهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، الإعلان عن إبراء الذمة في الصحف لشخص ميت وتحديده بفترة معينة، هل تبرأ ذمته بذلك أم لا بعد تلك الفترة؟ الإعلان ليس بواجب، لأن من له حق فسيطلب وهو سيحفظ، والذين يعلنون ويحددون ذلك يريدون أن لا تبرأ المدة، لأنهم يريدون أن يقتسموا التركة وأن يوزعوها، وإذا كان وصية يريدون أن يبدلوها، فهذا وجب التحديد، ومع ذلك ليس بواجب. فإن صاحب الحق هو الذي يطلب ويحضر ليطالب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، وسؤالي هو هل يشترط للقراءة التواتر أم يكفي صحة الإسناد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أحب الله الذي أحبه القراءة المية، القراءة في القرآن الكريم، ومعلوم أن القرآن الكريم فيه سبع قراءات، وهذه السبع متواترة، تلقاها المسلمون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يتلقى الصغير عن الكبير. هذه قراءة السبع اتفق العلماء على جواز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة ولا إشكال فيها. وهناك قراءات ثبتت عن طريق الآحاد لكنها في الأحاديث الصحيحة في مصحف البخاري أو غيره. هذه القراءة تدخل بها الأحكام الشرعية، ولكن هل تجوز قراءتها على أنها من القرآن وتجوز قراءتها في الصلاة أو لا؟ لا. يقول بعض العلماء إنه لا يصح أن نعتبرها من القرآن بالنسبة للتعبد لتلاوتها ولقراءتها في الصلاة، ولكن الصحيح أنه يجوز أن نتعبد بها، ويجوز أن نقرأها في الصلاة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي أن يقال هل من المستحسن أن نقرأ بقراءة السبع كلها؟ فنقول إذا كنت بين العامة فليس من المستحسن أن تقرأ إلا بالقراءة المعروفة عندهم ومن صاحبهم، وذلك أن العامية لا يدرك، فلو قرأت عنده على خلاف ما في المصحف لازم من ذلك أحد أمرين، إما القطع فيك وإما القطع في القرآن. إما القطع فيك فيقول هذا لا يعني تقرأ لأن العام عامي، وإما القطع في القرآن فيتشكك كيف يكون القرآن مرة كذا ومرة كذا. ولهذا نرى أن القراءة بغير المصحف بغير قراءة المصحف الموجود بين العوام نرى أنها إما مكروهة وإما محرمة، لأنه يلزم منها أحد المحظورين اللذين لا تفهمهما. أما إذا كان الإنسان يقرأ بنفسه فإن السنة أن يقرأ بهذه القراءة مرة وبهذه القراءة مرة أخرى حتى لا يهدر القراءة، بشرط أن يكون عنده علم بذلك لا تخرص. فمثلا قوله تعالى مالك يوم الدين فيها قراءتان، ملك ومالك، والذي المصحف الذي بين أيدينا مالك، فلا تقرأ عند العوام مالك يوم الدين، لأن إذا قرأت عنده فسيقول يرد عليك، سيقول مالك يوم الدين، فيظن أنك أخطأت، أو يقول المصحف كيف يكون القرآن مختلف، فلا تقرأ عند العام إلا بالقراءة التي في المصحف التي بين يديه، لكن فيما بينك وبين نفسك تقرأ مرة الملك ومرة المالك، أنت تقرأ في الصلاة تقرأ في غير الصلاة، تقرأ مالك أحيانا وملك أحيانا. الصراط فيها قراءتان، اهدنا الصراط فيها قراءة السين، اهدنا الصراط عند العامي تقرأ بإيش؟ بالصاد والسين، بالصاد. لكن فيما بينك وبين نفسك أو عند طلبة العلم الذين تقبلهم تقرأها مرة بالسين ومرة بالصاد لئلا تموت القراءة الأخرى، والقراءة الأخرى ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونظير ذلك بعض السنن التي بها صفات متعددة، مثلا الاستفتاح في سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وفيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشركين والأرض، اللهم اغفر من خطايا كما اغفر الأرض ومن الناس، اللهم اغسل من خطايا بماء يغتال والبرد. الأحسن أن تستفتح مرة بهذا ومرة بهذا لتأتي السنة، وهذا القراءات تقرأ مرة بهذا ومرة بهذا ما لم تكن بين العوام. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، هل يجوز النسب إلى غير بدل؟ وإن كان يجوز فما معنى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ما ننسخ من آية؟ كيف تدعون ما ننسخ طيب ما ننسخ طيب ما ننسخ جواب الشرط اقرأ ما ننسخ من آية أمس هكذا. وإن كان يجوز فما معنى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ قال العلماء رحمهم الله إنه يجوز النسخ إلى غير بدل، ويجوز النسخ إلى بدل أخر وإلى بدل أغرب وإلى بدل مساوي، ولا ينافي ذلك قول الله تعالى ما ننسخ من آية أنفسها نأتي بخير منها أو مثلها، فإن الإتيان بخير منها يمكن أن يحصل برفع الكلية، فإذا وقعت بالكلية فهذا نسخ فهذا خير من الإلزام نسخها. مثال النسخ إلى غير بدل أن الله أمر الناس إذا أرادوا مناجاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، يعني الواحد من الصحابة لا يمكن أن يقدم الرسول حتى يتصدق بقليل أو كبير، ثم بعد ذلك نسخه الله فقال أشفقكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقم الصلاة وآت الزكاة. ومعلوم أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واجبة سواء قبل النسخ أو بعد. ومثال النسخ إلى بدل آخر أن الله أوجب على المسلمين في القتال أن يصبروا على قتال 10 أمثال، فقال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرا يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، فهو صار نسخ إلى الأصل إلى كن إلى لماذا؟ إلى إلى آخر أفرد. ومثال الاختلاف قال أن الله تعالى فرض الصيام، أول ما فرضه أن الإنسان إن شاء صام وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكين، ثم أوجب الله الصيام علينا. أيهما أثقل؟ عين. صوم وعين أثقل، لأن الإنسان إذا خير بين شيئين صار في ساعة أن يفعل هذا أو هذا، فإذا افعل هذا بالتأييد صار هذا أثقل عليه. ومثال النسح إلى بدن المساوي نسح استقبال بيت المقدس إلى استقبال القبلة الكعبة، لأن هذا بالنسبة للمكلف سواء أو أحد من آخر من الآخر سواء التساوي كيف؟ بالأمر بالفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس، كان يصلي يتجه الشمال، فنسخ القبلة إلى الكعبة فصار يتجه إلى الجنوب. هذا نسخ من مماثل لمماثل أو إلى أشد أو إلى آخر مساوي، لأن الإنسان لا فرق عنده أن يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب. فهذه أقسام النسخ، ليكون إلى غير بدل ثاني بدل أخر، الثالث النسخ الأثقل، الرابع التساوي، إلى بدل المساوي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، سمعت من يقول أن الصلاة بالنعال على السجاد بدعة، فهل هذا صحيح؟ وبارك الله فيكم. الله البدع كثرت من الآن، وصار كل من استغرب شيئا قال بدعة. قال بعض الناس السجاد بدعة، وقال بعض الناس الخطوط التي تكون في السجاد في المساجد من أجل تغيير الصدور بدعة، وقال بعض الناس تعليق اللمبات بدعة، وأشياء كثيرة كلها بدعة، وهذا سببه الجهل وتعظيم السنة، هم يريدون أن يعظموا السنة وأن يقصر الناس عليها، وهذا طيب، لكن يجب أن يكون هذا مقرونا بالعلم حتى لا يقول الإنسان ويكون لا وحدة المسجد لا من النصارى. سبب ضلالهم أنهم ابتدعوا في دين الله من الرهبانية ما ليس منه، فألزموا بذلك وعجزوا عنه. أقول بارك الله فيك، البدعة المنكرة هي التي يتعطل الإنسان لله بها، وأما ما كان وسيلة لأمر المشروع فليس بدعة، لأن الوسائل تختلف. فمثلا السجاد، صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مسجده مفروشا بالسجاد، وإنما كان مفروشا بالحصباء الحصى الصغار، ولكن كان أحيانا يصلي على الخمرة، والخمرة عبارة عن حصير، حصير لا يشمل المصلي كله، بل يكون على قدر سجود اليدين والجبهة. وثبت عنه أنه صلى على حصير في بيت أم سليم. وكذلك أيضا الأصل الإباحة، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الحر وعجلوا أن يمكنوا اتباعهم قصفوا ثيابهم وسجدوا عليها. وأما الخطوط التي تسوية الصف، فنسأل هل تسوية الصف من قيام الصلاة؟ نعم. طيب، هل تحصل تسمية بهذه الخطوط؟ نعم. إذا ما كان وسيلة للمقصود شرعي فإنه مطلوب. فإذا قالوا ليس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خطوط، قلنا نعم ولا يمكن أن يكون في خطوط. لماذا؟ لأنه حصبة تأتي من الخطوط، حتى لو خطة بالرجل فإنه بعد ذلك سوف ينطمس بالمشي عليه. ثم يقول أيضا باعتناء الصحابة رضي الله عنهم بتسوية الصفوف وملاحظة ذلك منهم أقوى بكثير من اعتناء الناس اليوم، حتى أن الواحد يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. لكن عندنا اليوم الإمام مقبول السوم سوم السحور، ومع ذلك تجد خلاف واحد متقدم وواحد متأخر. وهل يمكن أن يكون الناس يسطرون على تسوية الصف كما صبر الصحابة؟ أبدا. فعلى كل حال نقول أن الخطوبة الموجودة في الفروق ليست بالمئة. تعليق الأنبات من فوق السقف بدعة ولا غير مئة؟ غير مئة، لأن الناس لا تعبدون لله بهذا، لكن يجعلونها فوق السقف من أجل اتساع النور، لأنها الأوسع من معية على العمود أو في الجدار أو ما أشبه ذلك. أما صلاة النعال فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي عليه وأمر بالصلاة بالنعال، وقال خالد له صلوا بنعالكم. فالصلاة بالنعال سنة وليست بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فيمن لم يصلي عليه ليجعلهما عن يساره أو تحت قدمه، أو قال بين الشيء، وهذا يدل على أن الأمر بالصلاة من عادس على سبيل الوجوب. ولا فرق في ذلك بين أن يصلي على الأرض أو يصلي على الفراش، لكن بعض العلماء رأى أن لا يصلي عليها الفرش لأن العوام هو تسجيلات من عليه ملوثة بالطين أو بالماء وربما بأشياء قذرة، فيمر بها على هذا الإصراف ويلوثه ويسقط إزالة هذا الأذى أو القذر من هذا الإصراف. فرأى بعض العلماء أن المساجد المفروشة لا ينبغي للنساء أن يصلي على يبين عليه درءا لهذه المسألة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل للعمرة وداع إذا أقام المعتمر في مكة أيام بعد العمرة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. نعم، العمرة لا وداع، إما مستحب على رأي بعض العلماء، وإما واجب على القول الذي نراه راجحا، لأن العمرة حد أصغر كما جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحد الأصغر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليعلى بن أمية اصنع بعمرتك ما أنت صانم في حجك، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل النص عن استثنائه وأجمع عليه العلماء كالوقوف في عرفة والحج وليس بالعمرة، النبي في مزدلفة كذلك، فمن الشراب كذلك، النبي في منى كذلك. أما بقية الأحكام فالأصل تساوي العمرة والحج، ولذلك هل محظورات الإحرام ثابتة في العمرة والحج؟ نعم. عجيب. نعم. ثابتة العمرة والحج على السواء. الطواف ثابت طواف أول ناقلة. ثابت العمرة والحج على السواء. السبب كذلك. ومثل هذا الطواف طواف الوداع. ما الذي يخرجه؟ فإن استقرأنا أحكام الحج وجدنا أنها تتبق مع العمرة في أثر الأحكام، وإذا كانت القاعدة شرعية أنه إذا تساوى العملان في الأحكام في الأكثر فإنه ينسحب هذا الحكم على كل شيء إلا ما دل الدليل على استثنائه. ولهذا نرى أن العمرة يجب لها طواف الوداع. اللهم إلا إذا نوى الإنسان أن يغادر من حين أن يقضي العمرة فيطوف ويسعى ويقصر الوجه، فهذا لا ولا عليه كفاء بالطواف الأول. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل يسكن في قرية تبعد عن المدينة 100 كيلومتر، وله في المدينة بيت يؤجره، ويسافر في كل شهر إلى المدينة لاستلام الإيجار، فهل إذا سافر إلى المدينة يحق له القصر والجمع أم لا؟ وهل الجمع يجوز دائما أم عند الحاجة إليه؟ أفتونا بارك الله فيكم. إذا سكن الإنسان بلدا غير بلد الأول ثم سافر إلى بلد الأول فهو مسافر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصر إذا جاء إلى مكة بعد هجرته، مع أن مكة هي بلد الأول لكن تركها. كذلك الإنسان إذا ترك بلده الأول وسكن في بلد آخر فإنه إذا رجع إلى بلد الأول يعتبر مسافرا، ولكن يجب عليه إذا كان في البلد أن يحضر المساجد ويصلي مع الجماعة، وفي هذه الحال لا بد أن يتم تبعا لإمامه. وأما الجمع فإن احتاج إلى ذلك فليجمع، لأنه ربما يصل إلى البلد وهو متعب يحتاج إلى راحة أكثر، فيقول أصلي مع الإمام الظهر وأجمع إليها العصر بعد ذلك وأنام إلى المغرب. هذا لا بأس، فالجمع ليس للسفر فقط، بل كل ما احتاج الإنسان إلى الجمع